وستكون قراءة صحيح البخاري في هذه الأيام بعد صلاة الفجر وبعد صلاة التراويح إن شاء الله، وسيجري فيه لسان التعليم وفق المنهج السابق ذكره لبرنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود من الاقتصار على الطلبتين المنعوتتين آنفا، ببيان ما يحتاج إليه من معاني تراجم الأبواب وأمهاتها وما يفتقر إلى ذكره من قواعد الرواة المفردة. والأصل المعتمد للقراءة هو النسخة السلطانية المطبوعة في المطبعة الكبرى الأميرية في مصورتها التي عني بها الدكتور زهير الناصر أو أي نسخة من نظائرها، وتسمى هذه النسخة بالنسخة السلطانية والنسخة الأميرية، فتسميتها بالنسخة السلطانية نسبة إلى طابعها من سلاطين ذلك الزمان، وتسميتها بالنسخة الأميرية نسبة إلى المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق بمصر التي طبعت هذا الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.